أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل صحيح أن حد الزنا لم يقم إلا عددا معدودا على قول بعض أهل العلم، وكم هو هذا العدد؟ حد الزنا كما هو معروف نوعان: المحصن وغير المحصن. فالمحصن حده الرجم من رجل أو امرأة، والمحصن عند أهل العلم من وطئ بنكاح صحيح بالغا عاقلا، بالغا عاقلا وطئ بنكاح صحيح. وأيضا منهم من يشترط كذلك في زوجته أن تكون حرة مسلمة، فلو تزوج غير مسلمة لا يعتبر محصن، أو تزوج أمة إذا كان له تنطبق عليه شروط زواج الإماء أيضا لا تحصن، فضلا على التسري، لو تسرى أيضا لا يعتبر محصن. وهكذا الشأن في المرأة، لا تعتبر محصنة حتى تتزوج بالغة عاقلة، وأيضا زوجها بالغ عاقل وحر. فهذا المحصن عقوبة الرجم بإجماع أهل العلم، إلا خلاف للخوارج في هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى خلافهم. النوع الثاني الذي هو الجلد بمقتضى ما في الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، غير المحصن الذي لا تنطبق عليه شروط الإحصان، 100 جلدة، وتغريب عام على ما ورد في الحديث، وعلى خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يرى التغريب ومنهم من يراه في حق الرجل دون المرأة إلى آخره. إذن هاتان العقوبتان هما عقوبة الزنا. أما الجلد فوقع، حصل وقائع كثيرة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والتابعين إلى عصرنا هذا، فلا يزال هذه الجريمة تبتلى بها الأمة. فالقاضي إذا ثبت عنده الحكم واطمأن إليه حكم بالجلد، إذا تبين له أن كل منهما أقدم على الزنا عالما بحرمته، راضيا، غير مكره، غير مغرر به، إلى آخر ما ورد هذا. أما الرجم فهو الذي يلمح إليه السائل، فالرجم يقال ما حصل قبل يعني حكم رجم يمكن طوال قرون إلا نادرا. في عهد الرسول عليه السلام معروف من رجم من رجل وامرأة: ماعز الجهنية أو الغامدية واليهوديين وصاحبة أنيس، محدودة. ثم بعد ذلك حصل في عهد عمر رضي الله عنه، وفي عهد علي رضي الله عنه شراحة. ويذكر الإمام بن قدامة رحمه الله في كتاب المهم أنه ما يعني بالاستقراء ما حصل الرجم إلا يمكن مرة طوال عدة قرون، لأنها عقوبة ما تقام إلا بشروط شديدة جدا، شروط غليظة جدا بالنسبة للرجم، فهي نادرة جدا لا تكاد تصدق على من ابتلي بها. أما الجلد فأمره أيسر، فالقاضي قد لا يعني، وإن كان ولا بد حتى في الجلد لا بد القاضي أن يتحرى ولا يحكم إلا بعد الإطمئنان، لكن بالنسبة للرجم يكون الأمر فيه أفظع وأشد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يشكل علينا في المستشفى الإبر التي تكون في العضل أو في الوريد، وكذلك الأكسجين والبخار، وإعطاء بعض الفيتامينات عن طريق الوريد وعمل منظار للمعدة، يقول هل هذه مفطرة للصائم؟ هذه تختلف بالنسبة للإبر، الذي يظهر من كلام عامة الفقهاء المعاصرين أنهم لا يرون أنها مفطرة إن كانت في الوريد أو في العضل، إلا إذا كانت مغذية، إذا كانت مغذية فلا، أما إذا كانت من المضادات أو مسكنات أو ما إلى ذلك فلا يرون أنها تفطر. الأكسجين كذلك، يعني الباحثون الذين بحثوا ودققوا لا يرون أنه مؤثر. أما المنظار فلهم فيه تفصيل، المناظير لهم فيها تفصيل، ويعني يحتاج إلى نظر. فالذين في المستشفى يعني ينصح أنهم يستحضروا هذه الفتاوى، وقد صدرت فتاوى ولله الحمد من المجامع الفقهية ومن لجان البحث العلمي، فهناك فتاوى مشهورة ومعروفة ومطبوعة، فيحسن بالأخ الذي له صلة بهذا الشيء أن تكون بين يديه. وأيضا المريض هو الآخر، ينبغي له أن يعرف هذا الحكم. الأمر الآخر يعني بالنسبة للطبيب قد لا يكون له شأن في كونه تفطر أو لا تفطر. إذا كان المريض يحتاج العلاج بهذه الصفة بهذه الصورة يأخذه، وقضية أنه يقضي أو لا يقضي هذا شأن المريض نفسه، هذا يرجع إلى المريض، الطبيب غير مسؤول عنه. الطبيب مسؤول أنه يعطيه ما يرى أنه بحاجة إليه. فكون هذا المريض قد يأخذ بفتوى تكون ضعيفة أنه لا يفطر، هذا شأنه يتحمله هو. وقد يكون عنده فقه فيقضي، أو أنه يتحاشى ما يفسد صومه. فالطبيب ما يظهر لأنه مطالب إلا إذا كان من باب إفساد الصوم ولا يرى أن حالة المريض تستدعي ذلك، وأنه يعني يرى أن هذا شيء يفطر، والفتوى بين يديه أنه يفطر الصائم وحالة المريض لا تستدعي ذلك، فلا شك أن من حق الطبيب أن يحجم، يقول أنا ما أعمل شيء يكون سببا في فطرك وأنت ما تحتاجه، ما تحتاجه الآن. أحسن الله إليكم. يقول: هل المرأة البكر أفضل أم الثيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا عائشة بكراء. هو عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه قال: هل بكرا؟ لأن جابر شاب رضي الله عنه، ويعني عرض عليه باعتباره شاب أن يتزوج شابة بكر، وبين في الحديث يعني علة ذلك. والله سبحانه وتعالى يعني امتن على الرسول عليه السلام لما حذر نساءه وبين له سبحانه وتعالى أنه يزوجه ثيبات وأبكارا، فلم يكن منهن بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وبقيتهن رضي الله عنهن ثيبات ومتزوجات وأرامل. ومعروف الحكمة التي من أجلها عليه السلام اقترن بهؤلاء النسوة، رغم أن منهن يعني من تقدمت بها السن وأنهن لسن أبكار، ولا شك أن البكر أولى لتكون طباعها مثل ما أنها بكر في في في في, في بكارتها، كذلك في أخلاقها وآدابها، يعني تكون قابلة للتأديب والتوجيه وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ يقول: ولماذا الرافضة لا يسجدون على السجاد؟ بين الأعمدة ورد حديث أنس أنهم كانوا يطردونهم عن الصلاة بين السواري، السواري المقصودة الأعمدة التي تقطع الصفوف، كانوا يطردونهم عنها ويحذرونهم منها. وهذا المقصود صلاة الفريضة، صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة، صلاة مثلا التراويح، الاستسقاء، الجنازة، كل ما شرعت له الجماعة ينبغي أن الإنسان ما يصلي بين الأعمدة إلا إذا في حال الضرورة وازدحام المسجد مثل في مواسم الحج وأواخر رمضان. أما قضية الرافضة أنهم لا يصلون على، فهم يرون أن السجود على الأرض أفضل، أو عندهم أيضا مبدأ أنه لا ينبغي أن يصلى على شيء يعني إلا إذا كان من نبات أو ما إلى ذلك، أما إذا كان منسوج فيرون. وهذا ورد عن بعض السلف، يعني هذا ليست من البدع التي تنكر عليهم كثيرا، لأن فيه من السلف من رأى هذا القول. لكن يصلون مع الناس، يصلون صلاة المسلمين، إن سجدوا على البلاط أو سجدوا على الفراش فالأمر لا يختلف. وإن كان لا شك أن هذا قول ضعيف، ولا حرج على المصلي أن يصلي على الأرض مباشرة يسجد عليها أو يصلي على فراش، فقد كان عليه السلام يسجد على كما في حديث الخمرة، يسجد على وأيضا البساط في حديث أنس الخصاف الذي من، لكنهم يتعلقون بهذا وهذه مسائل فرعية. أحسن الله إليكم. يقول فلسطيني من القدس، يقول القدس في خطر من اليهود، هل من كلمة تقولها للمسلمين ولرابطة العالم الإسلامي؟ لقد أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي، فنسأل الله أن يرد القدس بأمر من عنده. هذه يعني ضاعت القدس والمقدسيون. القدس لها مكانتها ومنزلتها، لكن بنو آدم المسلمون حرمتهم أعظم، كل يوم يقتلون ويعتقلون وتنتهك حرماتهم يوميا، وما شاء الله المفاوضات قائمة مع اليهود ما تنقطع. هذه الحكمة الذل والهوان الذي للأسف ابتليت به هذه الأمة، هذه من البلايا التي ابتليت بها أمة الإسلام في هذا العصر. ما نجد قائدا صادقا مخلصا له غيره ويخلص الأمة من هذه المصيبة، وعندهم جيوش وعندهم أسلحة وعندهم أموال وعندهم فكر ومكر إذا أرادوا، لكنهم مكرهم يسلطونه على شعوبهم. أما مع اليهود فإنهم جبناء، نسأل الله السلام والعافية. يعني قضية عجيبة في هذا العصر، مضحكة، وشر البلايا ما يضحك. لو كان عندهم رجولة إلى متى هذه المفاوضات والمراوغات؟ مل العوام ملوا منها. أما هؤلاء الذين لقنوا هذه الدروس فهذه دروسهم يرددونها من مؤتمر إلى مؤتمر ومن مبادرة إلى مبادرة وخماسية ورباعية، والحل عند اليهود، اللجان من اليهود. البريطانيون الذين أوقعون في المشكلة هم اللي يحلون المشكلة، والأمريكان إخوانهم نفس الشيء. من العامي، الرجل العامي يدرك هذا بالبديهيات. قضيتك عدوك يحل قضيتك، أليس هذا من الخيانة، خيانة الأمة؟ فهذه القضية من أصلها خيانة من عصور قديمة، وتتسلسل الخيانة يتوارثها القوم كابر عن كابر. نسأل الله أن يقيض لهذه الأمة من يخلصها، وأولى من يؤمن لهذا حكام هذه البلاد الذين يتبنون الدعوة السلفية. فهذه من أهم مهماتهم، أن يتقوا الله وينفضوا أيديهم من هذه المفاوضات والمبادرات. ليس إلا الجهاد، لا يمكن أن تعاد إلا بالجهاد. هذا ما نجده في كتاب الله ونجده في التجارب والواقع. فنسأل الله أن يفتح على خادم الحرمين وحكومته أن يبادر ويعلن الجهاد، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تكون جبل. سوف نموت ولا بد، لكن نموت مخدمين أعزاء كرام، ولا نموت بأذلة بين أقدام اليهود والنصارى والأمريكان والبريطانيين يضحكون علينا. كل يوم جاي مندوب، كل يوم كلب يجي ونحترمه ونقدره. إيش هذا الكلام؟ هذا لا يليق بالمسلمين. نحن أعزنا الله بالإسلام، ملوك الإسلام لو يعرفون أنهم بشهادة لا إله إلا الله إذا كانوا صادقين فيها أعزهم الله بهذه الكلمة. وتستقبل هالكلاب المتآمرين علينا، نستقبلهم ونحترمهم وهم يضحكون بك يسخرون بك. من مكر الغربيين هذه القوافل التي يرسلونها لغزة، تنبهوا لهذا، كلاب فجرة يرسلون لنا فضلاتهم حتى يغتر من يغتر بهذه الأساليب. البرلمان الأوروبي يأتي بقوافل يطعم الفلسطينيين، أنت الذي أكلت طعامهم، أنت الذي أهدرت دماءهم، وتأتي الآن تضحك علينا. فضلات من الطعام تأتي، لكن أساليب خبيثة، أساليب خبيثة. يريدون أن يستبقوا شيء من التعلق بهم، لا ينبغي. المسلم حذر، ما ترج عليه هذه الأساليب، ولا يمكن. هم كلهم أمة فاجرة خبيثة، وإن كان بعض أفراد لا حيلة لهم ولا شأن لهم، لكن من بيدهم القرار يعلنون الحرب والسلم هم هؤلاء الفجرة الذين لو كان فينا رجولة ما تطأ أقدامهم بلادنا أبدا أبدا. إن كانوا صادقين يقطعون العلاقة مع اليهود, إن كانوا صادقين يقطعون العلاقة مع اليهود, أما يضحكون علينا وعلاقاتهم مع اليهود على أشدها وأحسنها ونستقبلهم ونرحب بهم. عشرات السنين مرت على الأمة وهم يرددون هذه الأشياء. فنسأل الله أن يفتح على الأمة بالخير والبركة وأن يوقظهم من هذه الغفلة وهذا الأمر الذي ابتلوا به, فإنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من اعتمر عمره ثم لبس الثوب قبل أن يحلق شعره؟ إن بادر وحلق فلا شيء عليه, لأن النسيان صحيح أنه لا تلزمه فدية, لأن كنا في الأمر أنه لبس المخيط وهو لا يزال محرم, فصحيح أنه لا تلزمه الفدية, خاصة إذا لم يطل به الوقت فلا فدية عليه. أحسن الله إليكم. يقول: كنت أعمل في محل تجاري وفي يوم وجدنا فيه نظارة طبية لشخص نسيها وجلست فترة لم يسأل عنها أحد, وبعد ذلك سيغلق المحل نهائيا, فقام مدير المحل وأعطاني تلك النظارة وقال لي انتفع بها, فما الحكم؟ هل يجوز لي أخذها؟ لا يجوز لك أخذها. النظارة الطبية أحيانا لا تكاد يعني تناسب كل إنسان, لكن لو سلمنا أنها تناسب حالك أو أعطيتها من يرى الطبيب أنها مناسبة له, فلا بد أن تقدر قيمتها, تقدر قيمتها ويتصدق بقيمتها إذا يأسوا من معرفة صاحبها. صلى الله عليكم. يقول: أنه يستأجر سيارة ويقوم بفصل العداد ثم يذهب لأداء العمرة, يقول: هل العمرة صحيحة وهل عليه شيء؟ ما شاء الله, عمرة مبروك إن شاء الله. هذا كيف تتقرب إلى الله بهذا الأسلوب؟ هذا إنسان الرجل عادي يدرك هذا الشيخ, تفصل العداد وتذهب تعتمر, سبحان الله. ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويلات, لا تزني ولا تتصدقي, فأنت انتبر بمكانك, لا تعتمر وتعتمر تستغل سيارات الناس. لا يا أخي, هذا ما يصلح. اتق الله واستغفر الله واحسب الأجرة وأعدها لصاحب السيارة كاملة, فلعل الله أن يتوب عليك. أحسن الله إليكم. يقول: عودة لموضوع الجمعيات, لماذا لا تعتبر من باب التعاون على مساعدة الآخرين في حل بعض مشاكلهم بدلا من اعتبارها قرضا يجر نفعا؟ لأن النفع المقصود في رأيي يقول هو الزيادة أو الفائدة في القرض, وهنا يقول يرد كل واحد نفس المبلغ الذي أخذه على فترات مختلفة, يقول كل شخص يعني يقرض يأخذ مثلا قرضه في شهر. على كل حال أنا ذكرت قول, فإذا كان الأخ جزاه الله خير هناك من أهل العلم من يرى أن فيها يعني ممكن يتسامح فيها, ما أدري, تحتاج بحث يعني, ما أستطيع في هذا المقام, لكن ذكرت قول لبعض أهل العلم لا يرى هذه الجمعيات, فممكن الأخ لو يثير هذا لدى الجمعية المجلات البحثية ولعلهم يصلون إلى ما فيه خير ومصلحة للمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: مساكن الجنة الحمامات أكرمكم الله, يقول: هل أفضل غلق الأبواب؟ هو المراحيض يعني الشياطين, يعني اللي ورد الشياطين, فورد في بعض الأثار استحباب إغلاقها, إغلاق هذه الأبواب, فإنه مما يكون فيه بإذن الله يعني دفعا لشرها, والله أعلم. ولكن الذكر أهم شيء, يعني ذكر الله سبحانه وتعالى عند قضاء الحاجة وعند الخروج والدخول فيه يعني ما يحول بين الإنسان والجن. أذكر الإخوان أنه إذا أذن أرجو أن تنقطع الأسئلة لا حتى لا نحرج إخواننا, وبقية الأسئلة في الدروس القادمة إن شاء الله. وأظن الأذان, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه, وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم, وأن يجعلنا هداة مهتدين, وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير, وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.